أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى رسول الله. Oh. جعله شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. من قبل ولم تكن شيئا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام من قبل. شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي وكانت امرأتي عاقرا من الكبرياء قال كذلك وقد بلغت من الكبائر قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. الله الله العظيم سبحانه وتعالى. ذلك قال ربك هو علي دين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا Thank you. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي كين ولنجعله قبل هذا فناداها من تحتها ألا تحزني. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تساقط عليك رطبا جنيا. فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها فناديها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. النخلة تساقط فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا Yeah. إني عبد الله آتاني فآتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والله احنا معاك بالصبر وحياة رسول الله لم تكمل على طول. والله كلمة تخوي. الله يعطيك الصحة. نعم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم. قول الحق. قول الحق الذي فيه تمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه. عسى وكلا أن يكون لله ولد. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من سبحانه. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إن قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. محمود صديق المنشاوي مع تحيات اولاد محمود شعب.